الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: خلال الشرك وأعماله. هذا أيضا عنوان جانبي في هذه الرسالة المباركة، يريد أن يوضح فيه المؤلف بعض خصال الشرك ويبين بعض أعمال الشرك، لأن بعض الناس يتوهم أن الشرك ينحصر في صورة معينة دون صور أخرى. والمؤلف رحمه الله تعالى لما عالج الناس في زمانه ورأى أن أقواما وقعوا في هذه الورطة، وعلم أن أسلوب الشيطان يتكرر على مر العصور والأزمان، ضمن هذه الرسالة هذه القضية العظيمة التي يلفت فيها انتباه الناس إلى أن الشرك لا ينحصر في لون معين، بحيث إذا لم يقع فيه العبد فهو بمأمن ومعزل من سائر خلال الشرك وأعماله. وهذا يؤكد علينا مسألة البحث عن سلامة المعتقد والتنقيب عن أنواع الشرك وحقائقه وأعماله، لكي ننجو بإذن الله عز وجل من هذا الذنب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا لله ويساوي بينهما فلا فرق. يقول: لا تتوهم أن الشرك ينحصر في أن يكون اعتقاد العبد أن يكون هذا الند أو ذاك الشريك المزعوم مساويا لله جل وعلا من كل وجه. هذا باطل. نعم، هذا لا شك أنه من أغلظ، إن لم يكن هو أغلظ أنواع الشرك، لكن الشرك لا ينحصر في هذه الصورة فحسب، بل إنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن شرك عامة المشركين لم يكن في التسوية المحضة من كل وجه، وإنما كانت تسوية في بعض أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى بما يختص به جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية. إذن الله عز وجل بيّن لعباده أن له أسماء وصفات وأفعال وخصائص مختصة به سبحانه وتعالى، فمن نازع الرب جل وعلا بها فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن ادعاها في مخلوق أيا كان ذلك المخلوق فقد اتخذ ذلك المخلوق ندا مع الله سبحانه وتعالى. وجعل الله جل وعلا سؤاله بتلك الأسماء والصفات والتعبد له بما أمره سبحانه وتعالى شعارا لعباده العابدين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: لأحد من الناس كالسجود لأحد والذبح باسمه والنذر له. قول لأحد من الناس دخل في ذلك كل الخلائق، كل بني آدم. الله جل وعلا لم يجعل هذه العبودية مختصة بأحد سواه سبحانه وتعالى، فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله قاصدا التعبد والتأله فقد اتخذ ذلك المستغاث به والمسجود له والمذبوح له إلها مع الله جل وعلا. وقيد ذلك بالعبودية، لأن هناك سجود الإكرام، وهذا كان مشروعا في الشرائع السابقة ونسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا. ومن المتأمل في هذا أن الملائكة لم تحدث السجود من عند نفسها، وإنما سجدت بأمر ربها جل وعلا. فعندها صار السجود لآدم عبادة لمن؟ لآدم أم لله؟ لله جل وعلا. ومن جنسه الطواف بالبيت العتيق. لما أمر الله بالطواف بهذا البيت، هل وقعت العبادة على تلك الحجارة أم وقعت العبادة على الله عز وجل؟ هي كذلك صارت عبادة لله جل وعلا. ولهذا سيأتي معنا أن عمر كما في الصحيحين مثل ابن عمر وقف عند الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. نفع عنه إيش؟ العبادة، النفع والضر. نفى أن يكون هذا الفعل تعبدا لهذا الحجر، وإنما قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن عبادة لمن؟ لله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أمرنا أن نطوف بين الصفا والمروة، هل نحن نطوف بينهما تعبدا للصفا والمروة؟ وإنما نطوف بينهما تعبدا لله جل وعلا، إذ حقيقة العبادة امتثال المأمور وترك المحظور. إذا عدت ما أمرك الله به وتركت ما نهى الله عنه فقد عبدت الله عز وجل، وإذا فعلت ما أمرك به الشيطان وانتهيت عما نهاك عنه الشيطان فقد عبدت الشيطان. إلى العبادة تقع على من أمر ونهى. ولهذا قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والمشركون جهلوا هذا الباب، فظنوا أنه طالما يجوز الطواف ببيت العتيق يجوز أن نجمع أي حجارة في بيت ما ونعظمه ونكسوه كما تكسى الكعبة ونطوف حوله، ونسوا أن حقيقة المسألة من الذي أمر بالطواف. فإن كان آمر لك بالطواف هناك إبليس فأنت عابد لإبليس، والذي أمرك بالطواف حول البيت العتيق هو الله رب العالمين. إذن أنت تعبد الله رب العالمين، وهذا سر المسألة التي جهلها هؤلاء المشركون، أعاذنا الله وإياكم من الشرك وخلاله. قال والاستغاثة به في الشدة. طبعا هذا قيد أغلبي، هذا يسمونه بالقيد ليش؟ الأغلبي، لأن أكثر الذين يستغيثون في الشدة، لأن لفظة الاستغاثة أصلا مأخوذة من النجدة، طلب النجدة والفرج، وهذه غالبا تكون في أوقات الشدائد. ولهذا الاستغاثة هي طلب النجدة والفرج. لكن لو أن إنسانا استغاث بغير الله في الرخاء يشرك أم لا يشرك؟ يشرك. إذن هذا قيد أغلبي، لأن الغالب على الاستغاثة أن تكون في وقت الشدة. قال واعتقادي أنه حاضر ناظر في كل مكان، أي هذا المستغاث به في اعتقادها المستغيث حاضر ناظر يسمع ويرى، وإن كان ميتا وإن كان بينك وبينه المفاوز والفلوات والأنهار والجبال والبحار والمسافات الشاسعة من الأرض، في معتقد هذا أن فلانا هذا معه يسمعه ويراه. ولا شك أن هذا من أغلب أنواع الشرك بالله عز وجل. فإن هذه الصفة، أي صفة أن يكون يراك في كل مكان ويسمع مقالك ولا يخفى عليه شيء من حالك، هذه من خصائص الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. الله هو الذي يسمع ويرى كل شيء سبحانه وتعالى، الله هو الذي لا تخفى عليه خافية. فمتى ما اعتقدت أن هناك مخلوقا بهذه الصفة ولو كان أقرب المقربين إليه عز وجل فقد أشركت مع الله آلهة أخرى. لأنه كما تقدم مع تعريف الشرك ما هو يا إخوان؟ تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. قال وإثبات قدرة التصرف له، أي هذا المخلوق يعتقدون فيه أنه قادر أن يتصرف فيما يشاء كيف شاء، وهذا من خصائص من؟ من خصائص الله عز وجل. هو الذي قال والله على كل شيء قدير، وقال الله خالق كل شيء، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن المحيط بكل شيء القادر على كل شيء هذا من؟ هذا هو الإله. فمن زعم هذا لغيره فقد اتخذه إلها، وإنما هذه صفة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال وكل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركا، أي ينطبق الوصف عليه. وهذه المسألة التي تكلم فيها العلماء في قضية التفريق بين النوع والعين، فالفعل شرك والفاعل مشرك إذا انتفت عنه الموانع بأصل الشريعة لا بالأهواء، ليس موانع بأهواء العباد وآرائهم واجتهاداتهم، لا، إنما بأصل الشرع، بمعنى أن العبد يكون قاصدا التوحيد باحثا عنه يريد تعظيم الله جل وعلا فوقع في زلة من أنواع الشرك. هذا كما تقدم إيش؟ معتبر. أما المعرض والمعالج والمستكبر فهذا لا عبرة بقوله أنه يجهل حقائق التوحيد، لأنه إذا كان يعترف على نفسه بالجهل فالواجب عليه إيش؟ أن يسعى في رفع هذا الجهل عن نفسه، الواجب عليه أن يتعلم، وإذا رأيناه يتعلم أمور الحياة الدنيا إذن هو قادر على أن يتعلم أمور التوحيد التي جعلها الله جل وعلا ميسر لكل عبد، إذ أن الله تعالى ما خاطب العباد بما يستحيل عليهم وما خاطبهم بالشيء الذي ليس بمتناولهم، بل قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي آية المتكاثر يقول واعبدوا الله واعبدوه، هذا أمر من الله عز وجل. هل يأمرنا الله جل وعلا بأن نعبده ويجعل هذه العبادة متعسرة مستحيلة محال بينها وبين العباد؟ معاذ الله. قال وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان أو الملك أو الجن الذي يسجد له أو يذبح أو ينذر له أو يستغيث به أقل من الله شأنا وأصغر منه مكانا وأن الله هو الخالق وهذه عبده وخلقه لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياء والجن والشياطين والعفاريت والجنيات، فمن عمل هذه المعاملة كان مشركا. يؤكد على ما تقدم تقريره من قبل أنه لا فرق في ذلك بين الملك المقرب والنبي المرسل والولي الصالح، ولا فرق بين أن تعبد حجرا أو شجرا أو تعبد الشيطان الرجيم، كله سواء هذا الباب. فليس في هذا الباب إلا إله معبود أو ند يشرك به مع الله عز وجل. ثم في قوله رحمه الله تعالى وإن تضمن ذلك، يعني قوله أقل من الله شأنه، وإن اعترف أن هذا المعبود أقل من الله وأصغر وأضعف وأن الله هو الأقوى والأعلى والأكمل والأجل، نقول هذا لا يغني عنك شيئا، فإنه لم يزل أهل الإشراك منذ القدم يثبتون قوة أكبر وقدرة أعظم لله عز وجل من أندادهم، هذا المفروغ منه. حتى الذين عبدوا النار كالمجوس ونحوهم يعتقدون أن هناك خالق فوق النار، حتى الذين عبدوا الظلمة والنور يعتقدون أن خالق الظلمة أعظم من خالق أنه الذين عبدوا اللات والعزى وهبل كلهم يعتقدون أن الله جل وعلا أقوى من هؤلاء وأقدر. ولهذا إذا سألهم الله تعالى من خلق السماوات والأرض ما يقولون هبل ولا اللات والعزى، إنما يقولون الله جل وعلا هذا هو الخالق القادر سبحانه وتعالى. إذن قول هؤلاء نحن نثبت له العظمة والقدرة لكن نثبت لغيره أيضا شيء من ذلك، يقول هذا هو عين الشرك الذي وقع فيه المشركون أوائل. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من صرف العبادة لغير الله وقبل التحليل والتحريم والتعظيم لغير الله جل وعلا تعبدا وذلا ورقا فهذا مشرك ومطيع للشيطان ووقعت عبادته على الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين الله تعالى أن طاعة هؤلاء شرك بالله عز وجل. قال مؤلف لذلك وصف الله اليهود والنصارى الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم. الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى، والناس ترتفع أبصارهم إلى العلماء والعباد. ولهذا كان الغلو فيه في باب التأله والتعبد أعظم وأكثر من غيرهم. ولا ينفي ذلك عن الآخرين، يعني لو جاء فاجر فاسق ليس بعالم ولا راهب وعظم وعبد يعذر أو يعذر الناس في ذلك؟ لا، وإنما ذكر القرآن هؤلاء لأن الأكثر يقعون في الغلو في العباد والصالحين والعلماء والأولياء. وإلا هذا النمرود لا هو بعالم ولا هو براهب، ادعى الإلهية فاستخف قومه فأطاعوه، هذا فرعون لا هو بعالم ولا هو براهب، ولم يذكر في شيء من خلاله أنه كان صاحب تعبد أصلا، لكنه رأس الناس فاستخف قومه فأطاعوه فقال أنا ربكم الأعلى فصدقوه والعياذ بالله. قال مثل ما غلى المشركون بآلهتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركين وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين كما غضب على غلاة المشركين. ولهذا قال الله تعالى إيش؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤثر. يضاهئون ما من ضاهئون أي ينافسون ويشابهون، يشابهون هؤلاء المشركين. وتلاحظون أن سر، وهذه مسألة كبيرة ومهمة يا إخوان، تلاحظون أن سر غلو اليهود في عزير وغلو النصارى في المسيح ما يسمى بالكرامات والمعجزات. يا إخوان تلاحظون لماذا غلى اليهود في عزير؟ لم يكن نبيا، غلوا فيه لأن الله آتاه كرامة حفظ كتابه، حفظ الكتاب، حفظ الكتاب في وقت نسي فيه أكثر الناس بذلك الزمان كتاب موسى عليه الصلاة والسلام، فما وجدوا التوراة إلا عند عزير، فقالوا هذه كرامة، وحكموا بناء على وجود هذه الكرامة في هذا العبد الصالح أنه له قسط من الإلهية. وانظر ما جرى مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وجدوه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويشفي المرضى وأصحاب البرص ونحو ذلك، هذه معجزات أليس كذلك؟ بدل أن يعترفوا بأن الله على كل شيء قدير إذ خلق عيسى وأجرى على يده هذه المعجزات، قالوا إن عيسى ابن لله في المصيبة. وهذا نفس الذي يقع الآن يا إخوان، يتخذ الولي إلها ويعبده ويصرف له العبادات، إذا سألته لماذا يقول عنده كرامات، عنده خوارق للعادات. نقول سبحان الله، وها كانت الخوارق للعادات إلا من الله عز وجل، ولو شاء الله تعالى سلبها منه. ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العز عن عيسى عليه الصلاة والسلام: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فبين تعالى أنه لا أحد يملك قسط ولا حظ من الإلهية ولا من الربوبية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتفق أهل التفسير على أن تفسير هذه الآية هو ما جاء في الحديث الضعيف في حديث عدي، وله شاهد عند الطبري ولا يترقى به، فالحديث لا يزال فيه ضعف، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال عدي: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. عدي يظن أن العبادة يا إخوان سجود وركوع، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أوليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فبين أن العبادة طاعة الأوامر واجتناب النواهي، هذه حقيقة العبادة. وهذه الآية دليل على كفر المشرع بغير شرع الله، فمن حكم بغير شرع الله وشرع العباد فهو مشرك كافر. والآية المتقدمة أيضا تشهد لهذا، قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فحكم الله تعالى على من أطاعهم بماذا؟ لأنه مشرك. وأي طاعة أعظم من أن تعطر الحدود وتحرف النصوص ويحكم البشر في البشر ويضرب بكتاب الله وسنة رسوله عرض الحائط؟ أي طاعة للشيطان أعظم من هذه الطاعة؟ قال: وقد ذكر، قال: وما أمروا، أي ما أمرهم، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. لاحظ: إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا القدر كافي في التوحيد أليس كذلك؟ لكن أكده لتأكيد المقام، قال: لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن كل شريك ومشرك. الله تعالى ليس له شريك ولا يقبل مشركا قط سبحانه وتعالى. إذن سمى الله جل وعلا من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا مشركا، أليس كذلك؟ ولاحظ أن شركه في الربوبية وهو أغلظ من الإشراك في الألوهية، لأن تعلق الحكم من متعلقات الرب، وتعلق السجود والركوع من متعلقات الإله، وكله حق محض لمن؟ لذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر أن جميع الخلق سواء كانوا علماء أو عبادا حكاما أو ملوكا كلهم عبيد، كلهم عبيد خاضعون عاجزون ضعفاء لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون إذا بعثهم الله وطلبهم إلا أن يقفوا أمام ربهم خاضعين مستسلمين طائعين منقادين. يقول الله تعالى في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فبين الله سبحانه وتعالى أن كل هؤلاء الخلائق سيأتون بين يدي الله عز وجل. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح من حديث عائشة حفاة عراة غرلا بهما، كلهم يجتمعون في مكان واحد. يقول الله جل وعلا في وصفهم هنا وكلهم آتيه يوم القيامة إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله جل وعلا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فبين الله تعالى في هذه الآية أن من اتبع أوامر من يدعى من دون الله فقد ضل سواء السبيل. في قوله وما أنا من المهتدين تأكيد لهذا الضلال وأنه بلغ الغاية والمنتهى منه. قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قال أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه براءة تقع يوم القيامة ويشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال سبحانه وتعالى مبينا انتفاء قدرة هؤلاء الأنداد مهما كانوا عن كل حول وقوة، فقال عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعيشون الغرور والأماني. نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى فظهر أنه هو المتصرف وحده أي الله جل وعلا وأنه لا يملك أحد غيره ولا يمكنه فيه، أي ليس لأحد تمكن في هذا الملك وليس لأحد نصيب من التصرف في هذا الملك، وأن الناس يأتون ربهم فرادا لا يمنع أحد آخر، أي لا يستطيع أحد أن يدافع عن أحد، حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنه يقف على الحوض المورود فيرى أقواما فيذادون إلى جهنم فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فماذا يقولون؟ هل يقولون اتركوهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس اليوم أو يعتقد البعض ذلك؟ هل يقولون هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يسأل عن هؤلاء اتركوهم له لمكانه من الله؟ بل يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الحديث دليل عليه يا إخوان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه لا يعلم مجريات أحداث أحوال أمته بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يعرض عليه صلاتهم وسلامهم عليه عليه الصلاة والسلام. قال لا يمنع أحد آخر، وقد تضافرت الآيات على ذلك. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذه آية. آية أخرى قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يكشفونه عنكم بعد نزوله بكم ولا يملكون أن يحولوه إلى غيركم إذا أراده الله بكم، فأي حول لهم وقوة بعد ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، نفى الله تعالى ملك الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن العهد. وما هو العهد؟ العهد التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكل من أشرك بالله فليس له عند الله عهد ولا ميثاق، بل له عند الله وعد لا بد أن ينجزه إياه، جهنم وبئس المهاد، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير قيل اللفافة الرقيقة حول النواة، وقيل القطمير الخيط الرفيع الذي تجده في بطن النواة في جزءها المشقوق منه، وقيل القطمير النقرة التي تجدها في ظهر النواة. والمقصود بهذا كله يا شيخان بيان أن هؤلاء لا يملكون شيئا مطلقا. فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء مع ضآلته وحقارته وقلته، فلأن لا يملكوا الشفاعة والرحمة والنجاة وإغاثة الكربات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، هذا من باب أولى. قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نفى الله تعالى عنهم ذلك مطلقا. إذن هؤلاء القوم إنما يعبدون الشيطان والعياذ بالله. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. واسمع ماذا يقول صاحب فرعون الذي آمن، مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، أي حري وحقيق، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هاتوا كتابا من عند الله، هاتوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الآيات والأحاديث كلها داعية إلى إحقاق حق رب العبيد وبيان أن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه فعم وخص، نادى عليه الصلاة والسلام، وفي كل نداء ماذا يقول؟ لا أملك لكم من الله شيئا. نادى قريش، ثم نادى العباس، ثم نادى من عمته صفية، ثم نادى من ابنته فاطمة، في كل ذلك يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. طيب إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء وإمام الأتقياء ورأس الناس عند الله جل وعلا، يقول لأقرب الأقربين له لا أملك لكم من الله شيئا. فاطمة كانت أحب أبنائه إليه، ومع هذا يقول لها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لأن النفقة عليه واجبة وللبنت أن تسأل والدها، فقال سليني من مالي ما شئت، يعني مهما يكون عندي من قدرة من الدنيا فلن أدخر ذلك عنك، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول في الحديث الآخر في الصحيحين: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، يفعل ما أمر به، يبين ولا يوحى بأحدا ولا يخالف ربه سبحانه وتعالى. قال: وقد تضافرت الآيات على ذلك وكثرت، ومن تأمل في آيتين أو ثلاث من الآيات الكثيرة التي سردناها والتي لم يتسع المجال لذكرها، يعني هناك آيات كثيرة أخرى في القرآن، عرف الفرق بين الشرك والتوحيد وتجلت له حقيقتهما. يعني يقول مسألة في غاية الوضوح والبان. ولو قرأ الإنسان بعض هذه الآيات لوصل إلى هذه الحقيقة من قريب مباشرة، ولكن القوم يقرؤون بلا عقول، لا يفهمون كلام الله عز وجل. وكما تقدم معنا في الدروس الماضية أن من أعظم ما يستعين به هؤلاء المبطلون لا سيما القادة على إضلال أقوامهم أن يحجبوهم عن العلم، يحذرونه ولا تتعلم لا تسأل، ما يقوله شيخك خذ واسكت، من سأل حجب، إلى غير ذلك من الأقوال التي يبثونها في صغارهم وكبارهم حتى تصير عقيدة ودين عندهم. يكفي ما يقوله شيخي، يكفي ما يأمر به شيخي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد آن الأوان لأن نذكر الخلال والأعمال التي خصصها الله بذاته العلية ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب منها. يعني بعد أن حذر من الشرك وخلاله وقال هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يسأل الإنسان طيب ما هي العلامات البارزة، ما هي الخطوط العريضة في هذا الباب العظيم الخطير. المؤلف سيشرع الآن في ذكر أظهر مسائل الإشراك التي وقع فيها أهل الجاهلية قديما وحديثا. قال: وهي كثيرة يطول ذكرها، ولكن لا بد أن نخص بالذكر منها. هذا من عظيم فقه، المسألة واسعة وكبيرة وخطيرة. وكما تقدم من كلامي هو أنه ليس هناك شيء يركن إليه الإنسان يقول خلاص أنا أصبحت من الموحدين المحققين، حتى يتعلم ويبحث ويدقق ويسأل ويستفصل في هذه المسألة والقضية العظيمة. قال: ولكن لا بد أن نخص بالذكر منها ما يستطيع القارئ الفهم الذكي أن يقيس عليها، أي من اسمان آتاه الله جل وعلا فهما سيقيس عليها ويميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. فهذا البيان قد أمر الله عز وجل به أنبياءه ورسله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بما أمرهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا أعظم قضية بينها الأنبياء والمرسلون بيان عبادة الله وكيف يجتنب الطاغوت، وما بقي علينا إلا أن نشمر عن ساعد الجد لنتعلم هذا الوحي الذي أوحى الله جل وعلا به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد والترمذي في سننه من طريق زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعمل بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني ذهب أو فضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من يرضى أن يصف الخاسرة؟ ما أحد يرضاها. وفي رواية لأحمد: أولاهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غنته إلى غير سيده، فأيكم شره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. لاحظ، الله جل وعلا ما خلقنا ورزقنا طالبنا بأمر سبحانه وتعالى، أمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. إذن مؤدى هذه النعم أن نعبد بها الله عز وجل. ولكن للأسف الشيء نجد أقواما استعملوا هذه النعم في الكفر بالله عز وجل، وبعضهم استظهر بهذه النعم على الله وحزبه والعياذ بالله، بل وبعضهم صارت هذه النعم سببا أن يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا كله بسبب إعراض العباد عن دين الله تبارك وتعالى وعن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا مرارا إن أعظم عدو لإبليس العلم الشرعي، أعظم عدو لإبليس، فما أخرجه من الجنة إلا هذا العلم، العلم الشرعي الذي أخرج إبليس من الجنة. يا إخوان، بعض العلماء يقول الحسد، نقول الحسد فرع عن هذه المسألة، لأن خبث إبليس ما ظهر إلا بعد أن ظهر فضل إيش؟ آدم. وبما ظهر فضل آدم؟ بالعلم. لما صار عنده من العلم ما ليس عند الملائكة أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم لما ظهر فضله وشرفه. إذا ما الذي أخرج إبليس؟ العلم الشرعي. ولهذا منذ أن نزل وهو يعاد العلم والعلماء، وموت عالم واحد عنده أحب له من موت ألف ألف عالم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال لموتي أحب إلى إبليس من موت ألف عابد. قيل له لما؟ قال لأنه يظهر البدعة في المشرق فلا تزال حتى تصل إلي فأردها بالعلم فتعود علي من حيث خرجت. هكذا يبغض العلم العلماء، لا يريد أن يتعلم الناس، ولهذا أولياؤه كذلك مثله أعدى ما يرون العلم والعلماء، يحذرون الناس، وإذا وجدوا صاحبهم بدأ يحضر العلم وتنفتح بصيرته يبدأون يحذرونه إياك إياك. فلا سبيل إلى الخلاص إلا بتشمير ساعد الجد لطلب هذا العلم الشريف الموروث عن سيد الأولين والآخرين نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال مالك رحمه الله تعالى العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى. المؤلف قال الآن أولا نذكر بعض هذه المسائل ونضع خطوط عريضة في هذا الباب. طبعا هذه الخطوط العريضة وضعها المؤلف بناء على استقراء نصوص الكتاب والسنة وفهم واقعه الذي يعيشه. وجد أن آيات الكتاب العزيز ركزت على قضايا معينة هي تعد بحق محور الشرك والإشراك، وهي من أكثر ما يرجف به الشيطان على الناس. ونظر المؤلف في واقعه فوجد أن هذه القضايا بعينها موجودة في قومه، وهي كذلك أقول موجودة في سائر المشركين في كل زمان ومكان. فكتب هذه النقاط لكي تكون مؤشرا تدل على ما عداه. يقول العلم المحيط الشامل، يقصد العلم المطلق أو ما نعبر عنه بالغيب المطلق. هذا العلم العام الشامل الذي يستغرق علم كل شيء على الإجمال والتفصيل في الدقيق منه جليل، هذا من خصائص من؟ من خصائص الله عز وجل، لا يشركه في ذلك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وفي مقدمة هذه الأمور أنه من شأن الله وحده، أي مما يختص به الله وحده، أن يكون حاضرا ناظرا في كل مكان يعلم ما دق وجل، أي حاضر بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته جل وعلا، لا يعجب عنه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. يقول في كل مكان لا يخفى عليه شيء، لا تواري سماء سماء ولا تواري أرض أرضا، لا يحجب عنك سقف بيت ولا ظلمة ليل، الكل عند الله سواء. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل عند الله سواء سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن هناك مخلوقا هذه صفته فقد عبد هذا المخلوق، وإن زعم أنه يعبد الله عز وجل، وإن زعم أن الله جل وعلا أقوى وأعلى من هذا المخلوق، لا ينفع ذلك عند الله شيء. يعلم ما دق وجل أو دنا أو خفي أو ظهر، لا يخفى عليه خافية في أي وقت، لا فرق في ذلك بين نور وظلمة، وبين السماوات والأراضين، وبين قلل الجبال وأغوار البحار. هذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومكان الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة، صفة خاصة بالله تعالى لا يشاركه فيها أحد. ثم يقول: فمن كان يلهج باسم أحد من الخلق ويناديه قائما وقاعدا وعن قرب وبعد، ويستصرخه ويستغيث به عند نزول البلاء ودفع الأعداء، ويختم ختمة باسمه أو يراقبه ويركز فكره عليه ويصرف همته إليه متمثلا صورته كأنه يشاهده، ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب أو تمثل صورته أو قبره واستحضرهما علم بذلك وعرف وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء، وأنه مطلع على ما ينتابه من مرض وصحة وعسر ويسر وموت وحياة وحزن وسرور، ولا يتفوه بشيء من كلام وينطق به شفتاه، ولا يساوره هم من الهموم، ولا يزول بخاطره معنى إلا وعلم ذلك واطلع عليه كان بذلك مشركا. الآن هذا الأمر موجود في عالم الناس اليوم. هناك من يقول: إذا استحضرت الشيخ في ذهنك فاعلم أنه يراك ويعلم سرك ونجواك، لا يخفى عليه من أمرك شيء، ويصرحون بهذا ولا يجاملون في ذلك، يبينونه. حتى قال لي أحدهم: إذا كنت في مجلس العلماء فاحفظ لسانك، وإذا كنت في مجلس الأولياء والشيوخ فاحفظ قلبك. قلت له: لماذا؟ قال: إذا كنت في مجلس العلماء احفظ لسانك وتأدب، لأن هناك من هو أعلم منك في المجلس، ولا تأمن الزلة بكلامه. وإذا كنت في مجلس الأولياء والشيوخ فاحفظ قلبك، لأنهم مطلعون على ما في قلبك. نسأل الله العافية والسلام. وهذا الأمر ما ادعاه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن ادعاه هؤلاء لشياطينهم نسأل الله العافية والسلام. يقول: وكل ذلك يدخل في الشرك، ويسمى هذا النوع الإشراك في العلم. إذن هذا تقعيد من المؤلف، هذا النوع الأول الإشراك في العلم، يعني هؤلاء المشركون في علم الله عز وجل، أي أشرك المخلوقين مع الخالق في العلم. قالوا: الله يعلم كل شيء، وهذا المخلوق أيضا يعلم كل شيء. قالوا: الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهذا المخلوق أيضا لا تخفى عليه خافية. قالوا: الله جل وعلا يعلم اضطرارك ويرى أحوالك، وكذلك الولي فلان يعلم اضطرارك ويرى أحوالك. يقول: وهو من إثبات صفة العلم المحيط لغير الله، وإن كان هذا الإثبات لنبي أو ولي أو شيخ أو شهيد أو إمام أو سليل إمام، فهذا مسألة مهمة، أو سليل إمام، لأن عندهم الولاية والمشيخة تؤخذ بالتوارث، يرثها الصغير عن الكبير والحي عن الميت وهكذا، فربما هو العبد صعلوكا اليوم وغدا وليا سيفا. قال: أو عفريت أو جنية، سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته أو يعلم أنه منحة من الله، أي سواء هذا من عنده هو أو قال: لا، هذا آتاه الله إياه، فالكل سواء. قال: وعطاء منه، وقد استقل بهذا العلم وأصبح له صفة لا تنفك عنه، كل ذلك شرك، أي بالله تبارك وتعالى. هذه بعض الأبيات أتاني بها أحد الإخوة حقيقة، يقول فيها: يقول يقول صاحب رياض الجنة ونور الجنة هذا ديوان، يقول في صفحة 297 جماعه الأولياء ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليم بالغيب باطن وظاهر يعلم الغيب كله. يقول أيضا عن الشيخ المعلم يرى بالغيب ما يخفى علينا ويسمع صيحة القاصي المكلم، يرى الغيب ويسمع صرخة أي إنسان في أقاصي المعمورة يناديه يكلمه يسمعه مباشرة ويقضي له حاجته. ويقول أيضا إذا ناب خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل، نداء صريح وأمر لأتباعه بأن يستغيثوا بإسماعيل، إذا وقعوا في ورطة نادي مباشرة يا إسماعيل جبت ويقضي لك حاجتك. والله جل وعلا نسب هذا الفعل إلى من؟ إليه سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويقول ما مسني سوء يقول هم ما مسني سوء كلمة كذا ما فهمت وجنة أو شيء من هذا القبيل رحاب إلا وعني ذاهب متلاشي هم عدتي عند الشدائد كلها، هم عدتي عند الشدائد كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما صار في شدة غزوة بدر ماذا قال الله تعالى عنه وعن أصحابه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. في غزوة الخندق ماذا قال الله تعالى؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. آمنوا واستسلموا لله عز وجل فأثنى الله تعالى عليهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبدلا. يقول هذا هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجئي في كل خطب فاشي، هم موئلي عند القروب ونصرتي، هم مولد يروي لكل عطاش. الله المستعان. نطلب ان شاء الله بعد الصلاه ان شاء الله.